لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قوله صلى الله عليه وسلم: ولم يكن شيء غيره، دليل على أن كل مخلوق مسبوق بالعدم، كل المخلوقات. الحديث ده خصوصا كل مخلوق مسبوق بالعدم، دي ابن تيمية بيصرح بيها. بس هو عنده كل مخلوق مسبوق بالعدم، أو يتفهم من كلامه كده، وممكن يبقى فيه قبليه مخلوق ومسبوق بالعدم، وممكن يبقى قبليه قبليه بالتسلسل في الماضي، زي ما في الآخرة مخلوقات لا آخرة لها. مش احنا بندمن مخلوقات لا آخرة لها؟ الجنة والنار والعرش، ومن الملائكة حول العرش، وأنواع من الخلق والحور العين، مخلوقات لا آخرة لها، بيتجدد لها خلق. فبيقول يتفهم من كلامه ان ده ممكن يكون في البداية. احنا بقول الحديث ده يرد عليه. بنقول كان عرشه على الماء لا يقتضي كون العرش خلق اولا، بل القلم اول مخلوق بالنص. ان اول شيء خلقه الله القلم. اللي بيضبطها اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، تترد عليه الرواية ان اول شيء خلقه الله، اللي هي تبقى أول ما خلق الله القلم. الواو لا تدل على الترتيب، تدل على العطف. الخلاف بين أهل السنة في أول مخلوق خلاف سائغ، ليس يبدع فيه المخالف. فالبعض قال القلم وهو الراجح، والبعض قال العرش، وبعضهم قال الماء. وأما القول بأنها توجد مخلوقات لا أول لها كما قاله بعض أهل العلم، طبعا الناس من السعودية بينصروا هذا القول لفهمهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كلام باطل لا دليل عليه. بل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن شيء غيره يدل على أنه كان الله، ولم يكن للمخلوقات كلها وجود ثم أنشأها الله. تضعيف شيخ الإسلام اللفظة غيره مع أنها في البخاري، كيف نقبل ذلك؟ لم يتكلم عليها المستدركين على البخاري ومسلم. قال مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا تاريخ كتابة اللوح المحفوظ، كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما. إذن ده كان بعد موت موسى عليه السلام، كان ذلك احتج الأرواح. فحج آدم وموسى، قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. نص صريح لا يحتمل تأويلا على أن موسى يلوم آدم على الخطيئة وليس على المصيبة المجردة، كما حاول شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقول ذلك، أو هو صرح بذلك، حيث يقول إن موسى أعلم بالله من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه. ونقول وموسى أعلم بالله أن يلوم آدم على مصيبة قد حدثت. طب ما إيه يعني؟ هذا خطأ منه عليه السلام أدى إلى أن يغلبه آدم في الحجة. نص الحديث أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى 40 عاما. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 40 سنة؟ ده نص قاطع في ان ايه هو العمل اللي لام عليه سيدنا موسى؟ المعصية. لانه بيقول كتبت عملت عملا كتبه الله علي قبل ان يخلقني بأربعين سنة اللي هو وعصى ادم ربه يبقى عصى وغوى مش كده؟ ما هو فيش حاجة تانية في الآية يحتج بها سيدنا ادم الا ذلك. يبقى قطعا ويقينا هو بيقول له اتلومني على ان عملت عملا، ايه اللي موجود في الآية؟ المصيبة. عشان نقول دي مصيبة حصلت عليه، مش الاهباط الى الارض، حصلت عليه مش ان هو عملها. بيقول له اتلومني على ان عملت عملا. الله، عشان كل ده الاحتجاج بالقدر والكتابة على الايه؟ على المعاصي. بنقول بعد التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج ادم وموسى. حديث عظيم رده بعض الملاحدة بكون ادم وموسى قد مات فمتى تقابلا. انها مقابلة في عالم البرزخ، لها له طبيعة أخرى غير طبيعة الحياة العادية عند ربهما، بيان أنه تجر أرواح في السماء. أسكنك في جنته دليل على كون الجنة التي كان فيها آدم هي جنة الخلد، لأنه أطلقها، والإضافة إضافة التشريف. أهبطت الناس بخطيئتك دليل على كون موسى يلوم آدم على الذنب، خلافا لمن قال يلومه على مصيبة الخروج، وهو قول شيخ الإسلام. كيف تكون مصيبة الخروج ملاما عليها إلا إذا كانت على ذنب؟ وهو دام على عمله مش على مصيبة حصلت له. وقوله وعصى آدم ربه فغوى دليل أنها مكتوبة هكذا في التوراة كما هي في القرآن. قال موسى بأربعين سنة بكم وجدت الله كتب التوراة؟ إذن التوراة مكتوبة قبل إيه؟ قبل أن يوجد موسى، قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة، دليل على أن أفعال الرب لها أوقات معينة، لأنه كتبها بيده قبل خلق آدم بأربعين سنة. إذن أفعال الله يمكن أن يسأل عنها بالزمن. الله كتب أن آدم سيخطئ، كتب ذلك قبل أن يخلقه بأربعين سنة، مع أن علم الله سابق أزلا، لكن أفعال الرب والكتابة يمكن أن تقع في زمن معين. في الحديث أدب آدم إذ أخطأ الإبن ولام أباه على شيء لا ينبغي أن يلام عليه، ومع ذلك لم يعنفه بل مدحه ثم عاتبه. وبرضو أدب سيدنا موسى أنه مدحه الأول ثم إيه؟ ثم عاتبه. بس هو في الحقيقة مدحه له كان في نوع من الإيه؟ من التوطئة للعتاب، للوم. ده أنت ربنا عمل فيك كتير وبعدين تعمل كده؟ أما سيدنا آدم فبيمدحه مدح جميل جدا. في الحديث دليل على أن العبد لو أذنب وتاب واحتج بالقدر صح منه ذلك، إذ الذنب بعد التوبة منه بمنزلة المصيبة، لأنه لابد من وقوعها خلاص، لا، لأن الله كتبها. إذا تاب العبد منها وأناب محا أثر فعله، محا الإرادة السيئة بحصول الإرادة الطيبة بالتوبة، محا الفعل السيء بالفعل الحسن الذي هو التوبة. فإذا تاب العبد منها وأناب فقد فعل ما يقدر عليه، ويصح منه حين ذاك أن يحتج بالقدر. وموسى رسول الله وعالم بالله، ولكن غلب عليه شهود الخطأ أو الخطيئة عن شهود القدر، فلام آدم. والخطأ والنسيان لا ينافي العلم بالله، فموسى عالم بالله وإن كان قد أخطأ في لوم آدم. والصحيح أن موسى لام آدم على المعصية وما ترتب عليها من الخروج من الجنة، لا مجرد الخروج من الجنة. نقول غلب على شيخ الإسلام التامية الرد على الجبرية والخوف من أن تروج شبهتهم في الاحتجاج بالقدر على المعاصي، فوقع في هذا الخطأ. ليس في الحديث حجة الجبرية في ترك لوم العباد على المعاصي أو الاحتجاج بالقدر عليها، لأن هذا الاحتجاج من آدم كان بعد التوبة، فالعبد إذا تاب وقبلت توبته جاز له الاحتجاج بالقدر لكي لا ييأس بل يواصل طاعته لربه، فإنه إذا تاب فقد فعل ما يقدر عليه. أما مع الإصرار على المعصية وهو يقدر على تركها وعلى التوبة منها فهو مقصر، بل احتجاجه على المعصية بالقدر أشد من المعصية ذاتها، لأنه شابه إبليس اللعين إذ قال ربي بما أغويتني. قال كلمة الحق وهي إثبات القدر، ربي بما أغويتني، وأراد بها باطلا وهو إلغاء المسؤولية عن فعله وإلغاء إرادته ومشيئته وذم الرب على التقدير والعياذ بالله. يعني اللي بيقولوا انت اللي عملت فيها كده, انت اللي اغويتني, هو ده بيطعن في الله, بيطعن في حكمته. عشان كده يقول اللي يقول كده احسن له يعمل المعاصي من غير ما يقول كده. دي لوحدها ذنب ومعصيه اشد من الايه. هو اراد باطلا وهو الغاء المسؤوليه عن فعلي والغاء ارادتي ومشيئتي, واراد عدم لزوم شرع الله له, وكل هذا باطل اعظم من المعصيه, ممكن يوصل للكفر. فاثبات القدر لا يعني الغاء مشيئه العبد وقدرته, فان الله قدر ان تكون له اراده وقدره بهما تقع افعاله, وارسل رسله بشرعه والزم الناس به, فمن خالف كل ذلك فقد ضل. روى ابو داود عن عباده بن الصمت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم, فقال له: أكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هنا ده دليل على أن أول ما خلق الله القلم قال له: أكتب. وردنا على من يقرأها أولا, هنا قل إن أول, هذا نص في أن هذه جملة اسمية أصلها أول, عشان كده دخل عليها إن. وهذا الحديث فيه ذوق طعم الإيمان وذوق طعم حقيقته عندما يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه, راحة عظيمة جدا وسكينة للإنسان عندما تصيبه أي مصيبة, وأن ما فاته ما كان يمكن أن يحصل له. لا تحزن على شيء فات ولا تهتم ولا تغتم بشيء قد حصل, كل ذلك مقدر. وروى الترمذي عن عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد, إن أهل البصرة يقولون في القدر. يعني معبد الجهني من أهل البصرة, ولما نشر البدعة ناس كثيرة وقعت فيها. قال: يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فقرأ الزخرف. قال: فقرأت حاميم والكتاب المبين, إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون, وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فقال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هو الظاهر أن هو أخبره أنها, يعني هو بيقول كده الله ورسوله أعلم لأن ده أمر علم ديني, فالرسول أعلم حتى وإن لم يكن حاضرا. ما ينفعش تقال الله ورسول أعلم في أمر دنيوي, لكن أمر ديني من أمور الشريعة لا شك أن الرسول أعلم. قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض, فيه أن فرعون من أهل النار, وفيه تبت يد أبي لهب وتب. قال عطاء: فلقيت الوليد ابن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسألته: ما كان وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني أبي. فقال لي: يا بني اتق الله وأعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر خير كله خيره وشره, فإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم, فقال: أكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: أكتب القدر, ما كان وما هو كائن إلى الأبد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه, صححه الشيخ الألباني. في هذا الحديث أن باب القدر ركن أساسي في العقيدة, وصية الصحابة عند الموت, والمرء عند موته لا يوصي إلا بأهم شيء في نظره. احنا قلنا بالقدر خيره وشره، اي الخير المقدور والشر المقدور. من انكر علم الله السابق فقد كفر نوعا وعينا. والقدرية الجبرية الإباحية الذين يرون لا فرق بين الطاعة والمعصية فيستبيحون المحرمات المعمومة دي من الدرات أيضا كفار. وروى البخاري عن أبي هريرة قال قلت رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت ولا أرد ما أتزوج به النساء، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو ذر. هو جاي يستأذن في الاختصاء، جاي يستأذن في أن يرد الخصيتين لعدم إمكانيات الزواج، عايز يحصل تعقيم. رد الخصيتين يعني يضربهم لغايه ما يتدمروا لقطع الشهوه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لم ياذن له، اخبره بان هذا لا يغير شيئا من القدر. جف القلم بما انت لاق مش بيخيره في الاختصاء او يذره، وانما يبينه انه لا فائده فيه فلا سبيل اليه. التقدير الثاني يوم القبضتين. كتابة الميثاق يوم ألست بربكم. قال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. بيقول الشيخ قوله تعالى ظهورهم أي من ظهر آدم، لا احنا لنور من ظهورهم أي من ظهر آدم ثم من ظهورهم، ولذلك قال من ظهورهم ولم يقل من ظهر آدم. ليه؟ عشان البعض بيحتج بيها، بيقول ان قال من ظهورهم ولم يقل من ظهر آدم عشان يلغي أخذ الميثاق، عشان لأن ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والعز ابن أبي العز الحنفي كلهم بينكروا الميثاق الأول وبيجعلوا الفطرة، بيأولوا الآية في الحقيقة تأويلا يخالف اتفاق السلف. لا يوجد أحد من السلف ينكر الميثاق الأول. اللي يقرأ تفسير ابن جرير يجزم ويعرف أنه لا يوجد أحد من السلف فسر هذا الميثاق بالفطرة مع نفي الميثاق الأول. الحسن قال الفطرة فقط، لكن ده ما ينفيش إن الفطرة دي نشأت عن إيه؟ عن الميثاق الأول. ما فيش حد من السلف أنكر وجود الميثاق. قال ربنا قال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ما قالش من آدم وما قالش من إيه؟ من ظهره. والحديث بيقول إن هو أخذ من إيه؟ من ظهر آدم. ماشي كده؟ نقول الرد ليه؟ لأن هم كلهم إذا اتخذ من ظهورهم لازم في الآخر يرجع لمين؟ لأبيهم آدم. فذكر من بني آدم ليدل على استمرار الأخذ، إن الاتاخد ده اتاخد جيل من جيل عندما مسح الله ظهر آدم. فهم اتخذوا كلهم من ظهور بعضهم من بني آدم، وهذا مرده قطعا إلى أنهم أخذوا كلهم من إيه؟ من ظهر آدم. ماشي كده؟ يبقى إذن ما تدلش على أنه ما حصلش، ده قطعا حصل، وإنما قال من بني آدم من ظهورهم لأنه جيل بعد جيل. آدم أخذ من ظهره وآدم وأبناءه أخذ من ظهورهم، وكلها أخذ استخراج أرواح كانت في تلك الأصلاب. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، صريحة جدا حين أخذ الله. ما ينفعش تقول لي ده ما حصلش كده، ده حصل أخذ من ظهر آدم ومن ظهر كل بنيه إلى أن جمعوا جميعا ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هم بيقولوا أوجدهم شاهدين، هنا الآية بتنص قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى ده يعني هذه شهادة مقال، قد قالوا ذلك حقيقة خلافا لمن قال هي شهادة حال، أي خرجوا من أبائهم على الفطرة يشهدون بوحدانية الله كما يقول شيخ الإسلام وابن كثير وابن أبي العز. فالصواب أن هذه شهادة مقال وحال معا، فإن قيل فلما لا يذكرها العباد؟ قلنا كم حدث للإنسان وهو ابن شهور ما لا يذكره، مع أنه حدث قطعا. ما افتكرش ليه؟ عشان هو أنتوا كان ما افتكروش يعني ما حصلش. حضرتك كنت تعرف لي أنت عندك شهرين، أنت عارف يعني ممكن عندك مغص، مش ممكن واحد عنده مغص ممكن حاجة توجعه، ممكن شاف منام صعب، حد عارف التعويرة الصغيرة محدش فاكرها. الكلام ده قول لي افتكر من 4 سنين 5 سنين وكمان 5 لا، واللي قبل كده يفتكر ايه؟ لقطة، يفتكر لحظة تفضل موجودة كده، اما غير ذلك فلا يتذكر. الذاكرة بتاعت الانسان بتبدأ تبقى متقدة وتخزن جامد في مرحلة متأخرة شوي، حتى وهي فيها كبير ينسى حاجات برضه. فيقول وإذا أخبر المخبر الصادق بما حدث له قبل خبره فليس أفليس خبر الكتاب والسنة أولى بالقبول؟ يقول قبل خبره، أنا مولود إمتى؟ 25 صفر 9/9/58 25 صفر 1300 كام؟ 87 صح. فالموضوع ده جبته منين؟ انا كنت حاضر يوميها، قالوا لي كده انت اتولدت صح كده. حد فاكر يوم من ميلاده؟ انت متاكد هم اتولدت في اليوم ده؟ والله ما اعرف، هم قالوا لي كده، بس اكيد هم مش كذابين وكل الناس قالت الكلام ده، يبقى الكلام ده صح اكيد وتسجل في الاوراق الرسميه، كل ده اخبار مخبر صح كده. يبقى اذا اخبرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالاولى ان احنا نقبل الخبر. ألست بربكم عهد على الربوبية المستلزمة للألوهية؟ ولذلك قال أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي، ألا تشرك أنت بي، فعل اللي هو أفعال العباد. يبقى عشان كده بنقول ده على الربوبية والألوهية. وقوله تعالى أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا دليل على أنه لا ينفع الاحتجاج بكفر الآباء، فكل واحد شهد شهادة مستقلة بربوبية وإلهية الحق سبحانه، حيث لم يكن لا أب ولا ابن. وقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. هذا العهد هو العهد على الشرع والالتزام به، وعلى هذا أخذ الله الميثاق على العباد، لكن كثيرا منهم لم يفي بما عهد الله عليه وفسق. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله. اللوح المحفوظ فيه علم الله، حديث صحيح صححه الشيخ الألباني. خلق خلقه في ظلمة، الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، ألقى عليه من نوري على حسب علم الله وحكمته أعلم بمواضع الهداية والضلال، لا أنه أرسل النور عبثا سبحانه وتعالى. حديث عظيم القدر. عن أبي الدرداء روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فحم، فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. دي الأحاديث اللي ورد فيها إيه؟ فيها تقسيم الناس، دي اللي ابن تيمية بيقر بيها، بيقول اللي وقع يوم القبضة تقسيم للناس إلى مؤمن وكافر، والذي لا شك فيه أنه وقع أمران، تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر وأصحاب جنة وأصحاب نار، ووقع الإشهاد على الجميع ألست بربكم، وأخذ الله على الجميع ألا يشركوا به شيئا. قال الذي في يمينه وقال الذي في كفه اليسرى، بيان أن له يسرى وشمال سبحانه، لكنها كاليمين في البركة والقوة. البشر عندهم الشمال ضعيف عن اليمين، كلتا يدي ربنا يمين. المعنى أن يده الشمال سبحانه لها اسمان، اسمها يمين وشمال، وهي في البركة كاليمين تماما. وقال رحمه الله أحمد أيضا عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي. ليه لا أبالي؟ لأنه لا تزيده طاعة الطائعين. وهؤلاء في النار ولا أبالي، لا ينقص ملكه معصية العاصين، لا يشق عليه معصية العاصين، لا يبلغ نفعه فينفعوه ولا يبلغ ضره فيضروه. فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر. إذن أثبت العمل وأثبت مواقع القدر، كل دي أحاديث صحيحة. وفي الباب عن معاذ ونضرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الرحمن هذا رجاله في الصحيحين إلى الصحابي. وروى إمام دار الهجرة مالك بن أنس عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من عمل أهل الجنة فيدخله به الجنة. يا رب أدخلنا الجنة، يا رب أحسن خاتمتنا، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار نعوذ بالله حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. الحديث استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أهل الجنة دليل على أنه بحمد الله في الأغلب الأعم، من عاش على الطاعة مات عليها، وعلى أنه من عاش على الطاعة نادرا ما يموت على المعصية. ولكن وجود قلة تعيش على الطاعة ثم تموت على المعصية بعدل الله أوجب الخشية عند كل عاقل أن يكون من هذه القلة. وبعمل أهل النار يعملون دليل على أن العبد لا يدخل النار إلا بالعمل، استعمله دليل على قدرة الله على أفعال العباد في الطاعة والمعصية، استعمله أي جعله بإرادته هو يعمل ما كتبه الله له أو عليه. فالله أعز من أن يجبر العبد على شيء بلا إرادة من العبد. إحنا الناس عندنا جبر العباد بعضهم بعضا يجيبوا غصب عنه، الله أعز من ذلك. خلقت هؤلاء للنار يدل صراحة على إرادة الله كونا لكفر بعض الناس. وفي هذا الحديث أيضا رد على زعم بعض الناس أن الإيمان بالقدر ينافي العمل، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة بأسباب كما أن دخول النار بأسباب، فعلى العبد الأخذ بأسباب دخول الجنة وترك أسباب دخول النار. وعن ابن عباس روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، اسم من أسماء عرفة، أخذ الميثاق، دي حاجة غير الإيه؟ غير التقدير. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر النمل، ثم كلمهم قبلا أو قبلا قال هي قبلا والله قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وروى ابنه عبد الله في زوائده على مسند أبيه بسند حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم. يبقى دي الأرواح مصورة في صورة الأجساد. فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا بذلك. الحديث يدل على أن في قوله سأرسل إليكم رسلي دليل على عدم الاكتفاء بالميثاق في إقامة الحجة بل لابد من إرسال الرسل رحمة من الله وإعذارا إلى العباد. شهدنا بأنك ربنا وإلهنا دليل على كون الميثاق على الربوبية والألوهية معا خلافا لمن قال الميثاق على الربوبية فقط فمن أخطأ فيها جاهلا لا يعذر وأما من أخطأ في الإلهية فيعذر وهذا باطل إذ الميثاق على الأمرين معا ويدل عليه حديث أنس الآتي اللي هو قد أخذت عليك وأنت في ضاليا ويدل كذلك على أن الميثاق وحده ليس بحجة بل لا بد من إرسال الرسل. وفي الحديث وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل متفق عليه. روى البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. في رواية قال أخذت عليك. أخطأت المعتزلة ومثلها جماعات التكفير واستدلت بآيات وأحاديث الميثاق على كون الفطرة حجة كافية في عذاب البشر. طبعا السرورية دخلوا في الخط للأسف الشديد وقالوا كل من أخطأ في مسائل الاعتقاد ولو كان جاهلا فلا عذر له فالميثاق الذي أخذ عليه كاف كحجة مستقلة. هذا قول باطل إذ يقول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. فعد الله يقتضي كون الميثاق والفطرة كافيين في إقامة الحجة على العباد لو أراد لكن فضل الله حكم بأنه لا حجة إلا بعد بعثة الرسل إذ هو يحب العذر. كذلك أخطأ بعض الناس فأنكر الميثاق وقالوا هو كناية عن الفطرة التي يشهد بها قلب العبد وقال بذلك خشية أن يكون الميثاق حجة مستقلة ويرد على هذا صريح الآية قالوا بلى إذن هي مقالة حقيقية وصريح أحاديث أخذ الميثاق تؤيد أنه ميثاق مع تقسيم الناس. هناك ميثاق على التوحيد أو الربوبية والألوهية وهناك تقسيم للناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. في هذه الآيات والأحاديث إثبات الميثاق والفطرة وأن كل مولود يولد على الفطرة فقد أمر بإثبات الإلهية والربوبية لله، ومعنى هذا أنه لو خلي وشأنه لوحد الله آن به، ولكن تدخل الأبوين يؤثر عليه بعد ولادته، فأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه. الفطرة دي أثر لميثاق الأول كما قال ابن عباس، مات على الميثاق الأول على الفطرة. في معرفة أخذ الميثاق على العباد زيادة يقين، زيادة ليقين العبد بأن الهداية هداية الله. فها هم جميعا يقرون بالتوحيد والوحدانية، ولكن لم يرد الله قدرا الهداية لجميعهم، فاهتدى من أراد الله له الهداية، وضل من أراد الله له قدرا الغواية، كل بإرادته ومشيئته. يعني اللي حصل من الهداية والغواية بمشيئة العبد وإرادته التابعتين لإرادة الله ومشيئته. صح نقول لإرادة الله وقدرته، كل بإرادته وقدرته صلحوها. المشيئة هي القدرة، قصدي مشيئة الإرادة. فإذا الهداية أنواع، هداية كل مخلوق إلى معاشه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ومن ذلك كيف يأتي الذكر الأنثى، واهتداء الجنين في بطن أمه إلى أخذ الغذاء وإلى مص ثدي أمه بعد الولادة. ثم هداية الدلالة والإرشاد البيان، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن الرسل هم الذين يبلغون هذه الهداية. ثم هداية التوفيق والإسعاد، وهي خلق الهدى في قلب العبد، الهداية في الآخرة إلى سبيل إلى الجنة، وأما الكفار فيهدون إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أما الهداية للمؤمنين ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. ثم التقدير الثالث، التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، فيكتب إذ ذاك ذكورتها وأنوثتها والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو لاق، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه الآية الكريمة تبين مراحل خلق الإنسان. التراب أصل خلق الإنسان آدم عليه السلام، ومادة جسم الإنسان هي من التراب، لأنه ينتقل هذا التراب إلى النبات، مادة منه مع الماء تحول نبات، يأكله الحيوان يأكله الإنسان ويأكل النبات أيضا، يتحول هذا في جسمه إلى ما ينمي الجنين، فالإنسان مرده إلى التراب أيضا ولكن بسلسلة. ثم من نطفة، الماء المهين من الرجل ومن المرأة، الحيوان المنوي والبويضة. ثم من علقة، النطفة البويضة الملقحة تتحول إلى ما يشبه الدودة الصغيرة التي تعلق بجدار الرحم فتمص الدم لتنمو عليه. العلقة دي كان زمان بيداووا بيها، خلق الإنسان من علقة. العلقة دي حاجة زي الدودة كده تحط تمص الدم، فهي بالضبط دي البويضة الملقحة تتغرس في جدار الرحم، تتحول بعد ذلك إلى ما يعني تخترق الجدار ده وتنتفع من المواد الغذائية والأكسجين وغير ذلك الموجود في الدم الذي في العروق التي في جدار الرحم. ثم تتحول بعد ذلك العلقة إلى مضغة، قطعة لحم، هي تشبه قطعة اللحم التي تمضغ، وهي تبقى صغيرة جدا. لكن من نظر إليها تحت المجهر وجد ما يشبه آثر الأضراس، قطعة كده من الخلايا مرصوصة جنب بعضها كقطعة اللحم التي يمضغها الماضغ. ودي كلها حاجات متصورة يعني موجودة في المراحل الأولى من خلق الإنسان، ودي كلها في 42 ليلة الأولى، دي كلها موجودة مشاهدة. ثم بعد ذلك يبدأ التخليق عند 42 ليلة في هذه المضغة، والمضغة دي فيها بدايات التخليق. بدايات التخليق يعني الأنسجة هتبدأ تتقسم إلى أنواع اللي بيسموها ميزوديرم وإكتوديرم وإندوديرم، اللي هي هتبقى الأمعاء الإندوديرم اللي هي الداخلي، والإكتودي اللي هو الجهاز العصبي والجلد، وفي النص اللي هي أوعية دموية ونحوها، كلها تبقى موجودة. وبعدين تبدأ تكوين الأجهزة في وتحول الإنسان الخلق الآخر في أول الأسبوع السابع اللي هو 42 يوم. دي حاجات مسجلة طبيا بالضبط، يعني من 42 يوم ل 56 يوم بيتم تكوين الأعضاء كلها بسرعة عجيبة جدا. الأعضاء بتبدأ تتكون، الجهاز الدوري يبدأ كده والقلب يتكون، الجهاز البولي، الجهاز التناسلي، الجهاز العصبي، المخ والجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، كل دي خلال ايه؟ خلال الاسبوعين دول. ويبدا الوش يتشكل، يجي عند 56 يوم يبقى شكله انسان. ال 14 يوم دول اللي بيشاهدوا التغير الهائل من بتاع قطعه لحم، قبلها كانت مضغه، كانت قصدي علقه زي الدوده كده بتاع متعلقه في جدار الرحم الخلفي، وقبلها كانت عباره عن ميه، عباره عن ماء ثخين، البويضة اللي حواليها سائل يغذيها لغاية ما توصل لمستقرها في الرحم وتتعلق به. لكن خلال 56 يوم بيبقى الإنسان اكتمل خلقه، ويظهر بيتصور أعضاءه التناسلية بتكون ظهرت. بدايتها من 42 بتبدأ الخلايا بتتشكل بطريقة معينة، بتهاجر من هنا لهنا، هي أصلا كلها الخلايا بتبقى في الظهر، الخلايا التناسلية دي بتبقى في الظهر وتهاجر إلى خارج الجسم في الذكر عبر الرحلة الطويلة. ولذلك تغذيتها الدموية يعني الشريان والوريد طالعين من الأورط الظهري لغاية الخصية تحت، أما المبيض فبيبقى في الحوض في أسفل الحوض، ما بيخرجش بره. فعشان كده بنقول الكلام ده، ان ايه؟ ان الانسان بيبقى وصل الى الخلق الاخر قبل الثمانين يوم جزما، بل عند الستين يوم مشاهد تماما جنين. انا شاهدته جنينا عنده شهرين اثنين قدر عقلة الاصبع، فيه رأس، وجه، عينان، شفة بس كانت ارنبية مشقوقة لسه ما اتلحمتش، الأصابع ملتصقة ببعضها لسه ما تفرقتش، إيدين، رجلين، إنسان كامل الخلقة. لا يمكن إن احنا نقول عنه إيه؟ إن هو مضغة، اللي هو على التفسير على الكلام اللي بيذكره كثير من الفقهاء، إنه لا، في المرحلة الشهرين بقى اسمه مرحلة الإيه؟ العلقة. ده مش علقة خالص، ده إنسان كامل، أمر مشاهد محسوس. حديث بقى اللي هو حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. الرواية دي رواية مسلم، لفظ مسلم، توضح لنا إن جمع الخلق الإنسان خلال إيه؟ 40 يوما. ثم يكون في ذلك، الرواية دي صريحة تحمل عليها الرواية التانية، في ذلك يعني في الايه؟ في الاربعين. ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. مثل ذلك في الجمع، يبقى 40 يوما يجمع خلقه نطفة، ثم يكون في ذلك في تلك 40 علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. معانا كده؟ يعني كل ده في 40، خلقه مجموع في 40، يكون في ذلك في تلك 40 في ذلك الزمن يكون معلقة مثل هذا الجمع، ويكون مضغة مثل ذلك الجمع. الخلايا تنتقل وتجمع، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يجمع خلقه في بطن أم 40 يوما، أي 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. ده الكلام اللي بيقوله الشيخ ونحن لا نقول به. وقال بعض العلماء تكون نطفة ومضغة وعلقة 40 يوما لا 120 يوما، وده الصحيح للي احنا وصفناه، اولا لحديث حذيفة بن أسيد، وللواقع المشاهد، ولرواية مسلم: ثم يكون في ذلك علقة. في ذلك دي تعود على المذكور اللي هو ايه، 40، هي نفس 40. ثم يكون في ذلك هي 40 برضو، ها؟ مثل ذلك يعني من الجمع، لانه بيقول يجمع. مثل ذلك يعني يجمع خلقه، هذا الجمع هو مثل ذلك، وده جمع خلق الإنسان. ها؟ كررها تاني وماله، ما هو جمع، عايز يقول ان ده كله جمع للخلايا لخلق الإنسان. ليه بنقول كده؟ بنقول اولا الرواية دي كده هي المتوافقة مع ما يحدث خلال 40. ايه؟ طبيا ما فيهوش خلاف قطعا ويقينا. دول كل الكتابة دي كلها عند 42. نفخ الروح على الراجح عند 42، مع ان بيخالفوا في كده، لكن اللي بيحمل حديث حذيفة بيحمل حديث اللي بيقولوا 120 بيحملوا حديث حذيفة بن أسيد على حديث ابن مسعود، يقولوا كتابتين ماشي كده، والتانيين بيحملوا حديث ابن مسعود على حديث حذيفة. ده الموافق للطب للمشاهد، ده متصور، ده بينزلوا سقط بهذه في هذا العمر. كل الأطباء يعلمون ذلك، إن ده بينزل خلق مكتمل وليس علقة وليس مضغة، ليس قطعة لحم، بني آدم كامل الخلقة، إنسان كامل الخلقة. أنا القول ده، ما أنا هو بيقول الكلام اللي بيقوله، لا استندوا لحديث حذيفة بن أسيد، حقيقي حديث حذيفة بن أسيد. نعم، بعد 42 يوم لا يجوز الإجهاض. أيوة، بس هو بيبان العلامات بعد 42، بداية التخلق. الأجهزة مش هتبقى باينة قوي، يعني اللي عايزة بكاميرات تخش جوه ودقيقة، السونار بيبقى ضعيف. على فكرة كل الحاجات دي متصورة، واعتقد لو انتوا جبتوا على النت هتلاقوا افلام متصوره فعليا، بيخشوا بيصوروا. انا بقول لك انا شفت بنفسي عندي شهرين طالع عقله صبع انسان كامل. نعم، تحديد نوع الجنين بيبقى بيظهر. انا الولد اللي شفته ده اللي عنده شهرين كان ذكر، اعضاؤه باينه تماما. ايوه كله كده، ايوه يصلى بعد 42 يوم اذا نزل فيه خلقه. هبين حاجه، بقول الامور ما بتتعرفش بالايام بالظبط، لان احنا مش عارفين امتى حصل التلقيح ماشي كده، لكن الا لو كان في يوم معين على سبيل المثال، بس برضه ممكن يحصل التلقيح بعدها بيومين ثلاثه، يعني حصلت معاشره بينهما ما فيش غيرها مثلا يوم واحد وحملت منها، ما نعرفش حملت نفس اليوم ولا بعدها بيوم ولا بعدها بثلاث ايام. ممكن تحصل الحكايه دي عده. الحيوانات المنويه ممكن تعيش في الجهاز التناسلي للمراه من 3 4 5 ايام. نعم. ف قوله فيسبق عليه الكتاب فيعمل دليل على ان العبد لا يدخل النار الا بعمل، وقد سبق بيان ذلك. ليس في هذا الحديث ذكر كتابة الذكور والأنوسة مذكور في حديث أسيد الآتي. لا ما أنا بصححه، حديث أسيد في الحديث دليل على كون الرزق مكتوبا مقدرا. يبقى أنت عارف أن رزقك مكتوب فلا تطلبه بحرام، إذ الحرام سبب غير شرعي. اطلبه بالسبب الحلال هيجي لك زي ما هو، لا فائدة من الحرام فهو كلا سبب، فالأخذ به ضياع للوقت والجهد. فليطلب العبد الرزق الحلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. اللي بيقول الموضوع ده تخريج سيء جدا، اشطبوه. الحديث ده صححه المنذري في الترغيب والترهيب. نعم. نفث في روع النبي عليه الصلاة والسلام، نفث بنفسه. صح، انا اللي غلطان مش كده، بس انا اتلخبطت. صح، حديث اللي هو رواه ابن ماجه ده اللي هو اتقوا روع النبي، ده صحيح. اللي بتاع لا بارك الله في رزق يلهي عن الصلاة ده في الاثر، ليس ما ينفع، ما هو هتلاقي اثر عن بعض السلف صحيح المعنى، بس ممكن كحديث مرفوع يبقى موضوع. لا ما خلاص، مش ده اللي انا بتكلم عليه، انا افتكرت ان هو ده. ما تشتبش في الحديث. كذلك الاخذ باسباب الطاعه، فلا يبقى لاحد عذر بمعنى ان العمل مكتوب، ذلك لا يمنع الاخذ باسباب الطاعه. زي ما الرزق مكتوب والعمل ايضا ايه مكتوب، بتاخد بالرزق بتاخد بالاسباب، يبقى تاخد في العمل ايه بالاسباب. ومن حديث حماد بن زيد عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل الله بالرحم ملكا فيقول اي ربي نطفه، اي ربي علقه، اي ربي مضغه، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. ده حديث صحيح أيضا يدل على، بس من غير ذكر إيه هنا، من غير ذكر تاريخ، في طمأن في قولي فما الأجل، في طمأنة قلب العبد على كتابة الآجال أنها لا تتغير، لا يملك أحد لك موتا ولا حياة ولا مشكورا، فلتعمل بطاعة الله ما لا تخشى أحدا. وروى مسلم عن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. يبقى شقي في بطن أمه أي كتب عليه الشقاوة. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة ابن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال اللي هو عامر بن واثلة كيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل أتعجب من ذلك؟ يعني هو في الحقيقة هو لا يشقى بغير عمل، ده الحديث دل على انه يشقى بالايه بالعمل، ولكن انت بتعجب انه ازاي مكتوب شقي قبل ما يعمل. مكتوب شقي قبل ما يعمل، بس لن يشقى الا بالعمل، لن يعذب الا بالعمل. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. لو سمحت اقفلوا التليفون الثاني. إذا مر بالنطفة 42 ليلة، ده حديث يصح أن هو يقال عليه من المعجزات العلمية، لأنه بيحدد 42 اللي هو بداية الأسبوع السابع، بعد ما يخلص 6 أسابيع يبدأ السابع، هي دي بداية تكوين الأجهزة في الإنسان. أسبوعين اتنين من 42 ل 56 بيكتمل كل الأجهزة. قال بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. كل دي التحولات اللي بتحصل في هذا التاريخ. ثم قال أي رب أذكر أم أنثى؟ بداية التغيير من ذكر أو أنثى إلى تقسيم الأعضاء التناسلية زي بعضها بالضبط. بعد 42 تبدأ أعضاء تتضخم وأعضاء إيه؟ تظهر، وبعضها يبدأ يهاجر مسافة أطول وبعضها يهاجر مسافة أقل. فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وفي رواية له فيقول يا رب أذكر أو أنثى، فيجعله الله ذكرا أو أنثى. ثم يقول يا رب أسوي أو غير سوي، فيجعله الله سويا أو غير سوي. ثم يقول يا رب ما رزقه ما أجله ما خلقه، ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. في رواية لأحمد فيقول يا ربي ماذا شقي، ماذا شقي، أشقي أم سعيد، أذكر أم أنثى. فيقول الله تبارك وتعالى فيكتبان، صلح التشكيل بتاعها الغلط، يكتبان يعني الشقاوة والسعادة والذكورة والأنوثة، فيكتبان لأن هو ملك واحد بس. فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص. معناه لا يتغير إلا أن يشاء الله، علم الملك تحت مشيئة الله، كما ذكرنا ذلك في من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه، يبسط له في رزقه فليصل رحمه. أما ما ذهب إليه بعض السلف من كون ما يكتبه الملك لا يتغير فيما يتعلق بالشقاوة والسعادة كما ورد عن مجاهد فليس براجح، لعموم قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال ابن عباس الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ما فيه. ولذلك روى ابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه كان طوف البيت يبكي ويقول اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة. إذن كل ده قبل المحو والإثبات عدا إيه؟ أم الكتاب، بما في ذلك الشقاء والسعادة اللي مكتوب في كتب الملائكة. وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقرت النطفة في الرحم 40 يوما أو 40 ليلة. طب اللي إيه 40 و42؟ هي 42 ولكن ده من باب حذف الكسر، بعضها 45 في مسلم برضو وده من باب جبر الكسر. فيقول بعث الله إليها ملكا فيقول يا رب ما رزقه، فيقال له، فيقول يا رب ما أجله، فيقال له، فيقول يا رب ذكر أو أنثى، فيعلم، فيقول يا رب شقي أم سعيد، فيعلم. رواه أحمد، هو في ضعف لكن موافق لما سبق. الشقوة ممكن تكون شقوة أثر سيدنا عمر، مش هو أن يعلم من أهل الجنة؟ نعم، ولكن ممكن تكون شقوة وذنب مدة من الزمن، الشقوة أبدية. الشقاء ممكن أنا يعني ذنب يستجلب علي نكدا وكما وشقاء مدة من الزمن، ممكن تأخره في المنزلة. صح، تأخر المنزلة. قول الرجل كيف أشقى رجل بغير عمل، هذا فهم خاطئ منه، إذ لا يدخل النار أحد إلا بعمل كما قدمنا في الأحاديث. ولم يقل ابن مسعود ولا حذيفة بن أسيد هذا، إنما فهمه خطأ. هذا الحديث يدل على حرمة الإسقاط بعد الأسبوع السادس، وهو ذلك لتخليق الأعضاء حتى لو لم تنفخ الروح بعد، والصحيح أنها تنفخ معه يعني بنقول لا يجوز لا يحرم الإسقاط إلا لضرورة كخشية هلاك الأم، لما يغلب على الظن أنها هتموت يبقى هي دي اللي تسقط. مفيش إسقاط بعد ما تتكون الأعضاء للتشوه، الأطباء اللي بيسقطوا للتشوه دول قتله، وكذا الأم التي توافق على ذلك. زي الطفل المريض، ينفع نخلص عليهم عشان مفيش فايدة؟ نخلص على كل المرضى نقتلهم عشان لا يرجى شفاؤهم؟ كلام منكر. ده إنسان خلق وأصبح محترما. إسقاط الجنين قبل هذه المدة حكم حكم العزل، والعزل مكروه إذا كان يعني بسبب عدم الرغبة في الولد من الأمة مثلا أو من الزوجة في وقت معين، أو لأجل مجرد التعب عشان هي تعبانة وعايزة تستريح، أو إن يكون من أجل يعني إيثار تربية الأولاد على مهله. كل دي حاجات ليس لها اعتبار وذلك مكروه. وأما إذا كان لأجل مرض المرأة الذي يخشى منه ضرر عليها فيجوز. الأطباء يقولوا أنها مريضة فعلا، عملت مثلا جراحة قيصرية من 3-4 شهور وهي مفروض تستنى عشان في خطر في انفجار الرحم إذا حملت قبل سنتين مثلا يعني، أو تكون مريضة بضعف شديد جدا، أنيميا شديدة مش هتستحمل، أو نزف أو نحو ذلك، فيبقى إزالة الحمل في تلك الحالة غير مكروه. إذا كان خوف الفقر فهو محرم. سوية أو غير سوية في تشوهات، سوية أو غير في تشوهات. التقدير الحولي في ليلة القدر، قال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال مجاهد ليلة القدر ليلة الحكم. قال سعيد بن جبير يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. هو بيضرب مثال في مسألة الايه التقدير، عايز يقول الحجاج اللي الناس بتبقى متلهفة. قال الحسن البصري والله الذي لا إله إلا هو إنها في رمضان وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. قال ابن عباس يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج، يقال يحج فلان ويحج فلان اللهم رزقنا حج بيتك الحرام. وقال مقاتل يقدر الله تلك في يقدر الله في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. عن سعيد بن جبير إنك لترى الرجل يغشى أو غشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.